يعني مثل هذه المسائل قد يأتي إنسان ويقول شوف هذا كتاب التوحيد الذي هو في التوحيد والشرك صاحبه لا يميز بين التوحيد والشرك، هذا من ضعف النظر، وهذا وقع من بعض الأفاضل رحم الله من مات منهم، أنهم ذكروا أن ابن تيمية ذكر في الكلم الطيب بابا من الأبواب التي هي من الشرك، وغلطوا في فهم أصل المسألة، فغلطوا في فهم الآثار المروية ثم غلطوا على المصنف وهو ما تعلق بالآثار الواردة في أن المرأة إذا خدرت رجله فإنه يذكر محبوبه، والآثر الوارد في ذلك صح عن ابن عمر وغيره، وهذا شيء معروف عند العرب أن المريض يتداوى بذكر محبوبه، فمن طبهم تقوية حرارة البدن بدفع العلة بذكر المحبوب، وليس هذا من جنس دعائه، فهذا شيء تعرفه العرب ولهم أشعار فيها، وجاء الشرع بإقراره بجريان العمل به عند الصحابة والتابعين ولم ينكره أحد من أهل العلم، لكن لما عزب علم بعض الأفاضل عن ذلك جعلوه من الشرك. فدائما صاحب العلم ينبغي أن يتروى ولا سيما مع الأكابر، فلا يهجم على شيء من كلامهم بأنه غلط أو كلام زائف، ولا سيما إذا أضاف إلى الشرك أو البدعة، إذا أضاف إلى الشرك والبدعة، لأن هذا عند من عرف قدر أولئك عظيم، الذي يعرف قدر أولئك عظيم، فإن المرء يعظم عليه أن يكون خصمه أحدا من أحد الخلق، فكيف إذا كان خصمك رجلا من أهل العبادة والعلم والولاية والصلاح؟ هذا يعظم على الإنسان كلامه فلا يبالغ في الكلام، وأما الذي لا يبالي في كلامه فهو لا يزن كلامه، فتجد يقول هذا قول باطل أفضل ما على وجه الأرض، هذا شيء لا يصح، هذا كذا، فيزيف كلام أهل العلم بغلظة وشدة، وليس هذا هو طريقة أهل العلم المشفقين على الخلق، بل أهل العلم العارفين بمقادر من سبق من أهل العلم يتهذبون بالكلام معه، لأن تعويد الإنسان لسانه تهذيب الكلام معهم يرجع عليه بصلاح قلبه، ومن الناس من يبتدئ أمره بتخطية الأقوال التي يذكرها بعض العلماء ثم يعظم أمره حتى يعلن خطأ أولئك العلماء، فتجده يزيف يقول وإن قاله مالك مالك لا يبالى بقوله، لا يهولنكم إمامة مالك، لا يهولنكم ما يذكرون في إمامة أحمد، العبرة بالدليل، نعم العبرة بالدليل، لكن كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل، كن مع الدليل كما يرشد إليه الدليل، والأدلة على تعظيم الأكابر والسلف والعلماء وتبجيلهم وإعفاف اللسان في الخطاب معهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.